إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام، وهو باب الإمامة. والإمامة معناها أن يتقدم الإمام وأن يتابعه المأمومون في صلاتهم. وهذا الباب باب عظيم كما سيبين الشارح رحمه الله، لأن الإمامة نظام إلهي شرعه الله تبارك وتعالى ليقتدي الناس بالإمام. وهذا الاقتداء لا يكون في الصلاة فقط، وإنما يكون كذلك في مواضع ومواطن كثيرة كالجهاد، وكذلك الإمامة الكبرى أي السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وإمامة الصلاة لها قواعد وضوابط معينة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث التي معنا، وهي 7 أحاديث. نعم. باب الإمام. هذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم وما يجب على كل منهما ويستحب، وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض. والإمامة نظام إلهي يرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه عمليا إلى مقاصد سنية وأهداف سامية. إلى مقاصد سنية. سنية. يعني عالية. إلى مقاصد سنية وأهداف سامية من حسن الطاعة والاقتداء بالقواد في مواطن الجهاد، ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية والحركات الحربية، ومن تعود على المواساة والمساواة، حيث يقف الصغير مع الكبير والغني مع الفقير والشريف مع الوضيع، إلى غير ذلك من أسرار تفوض الحصر. هذا والمقصد الأسمى هو عبادة الله تعالى والخضوع بين يديه. الحديث 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا الحديث الذي معنا هو أول حديث في أحاديث الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أي أما يخاف المأموم الذي يرفع رأسه قبل إمامه في ركوعه وسجوده. فإذا أراد الإمام أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود، فإن المأموم يبادر إمامه برفع رأسه، فهذا الذي يفعل ذلك متوعد بعقوبة شديدة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وهذا شك من الراوي، فهذا الوعيد يعني أن هذا الفعل محرم، وهذا مما اتفق عليه العلماء، ليس هذا مكروها فحسب، وإنما هو محرم. وسبب هذا التحريم هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسخ الذي قد يصيب المأموم الذي يسابق إمامه. والأصل أن يحمل لفظ الشرع أو لفظ الشارع أو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وهذا غير متعذر وغير مستحيل، وإن لم نرى ذلك واقعا بأعيننا لكنه ربما وقع ولم نعلم ذلك. أن يكون المسخ مسخا حقيقيا، أي أن هذا الذي يرفع رأسه قبل إمامه يحول الله تبارك وتعالى رأسه أو صورته صورة حمار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ سيقع في أمته في الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف، أي يستحلون الزنا والغناء والحرير الذي هو للنساء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث أن أناسا من أمته يمسخون مسخا حقيقيا، فهذا غير متعذر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم قد حمل هذا الحديث على المسخ المعنوي وقالوا والعلاقة في ذلك، أي بين هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام والحمار، البلادة، المعنى المشترك بين الحمار وهذا الذي يرفع رأسه قبل إمامه، أي أن يصير بليدا في فهمه وفي وعيه. لكن قد جاءت أحاديث فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه رأس كلب، وهذه الأحاديث بعضها يعني في إسناده مقال، لكن هذه الأحاديث تنفي المجاز وتنفي المعنى المعنوي، لأن البلادة لا علاقة لها بذكر الكلب، وهذا مما يقوي أن المسخ قد يكون مسخا حقيقيا. إذن ما حكم الذي يسابق إمامه في ركوعه وسجوده؟ هذا قد وقع في محرم. طيب ما حكم صلاته؟ الجمهور على صحة صلاته مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم، لكن يجب عليه أن يستدرك ذلك. فإذا رفع رأسه قبل إمامه وأدرك ذلك عليه أن يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه حتى يتابع إمامه، فإن أصر على ذلك بطلت صلاته. والإمام أحمد رحمه الله الظاهر من كلامه أن الذي يتعمد مسابقة الإمام صلاته باطلة، بخلاف الذي يخطئ في ذلك أو ينسى. فالله عز وجل رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان، يعني اسم ذلك. وأما من تعمد ذلك فظاهر كلام أحمد رحمه الله أن من فعل ذلك فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعندنا قاعدة أصولية وهي أن النهي يقتضي الفساد، الأصل فيما نهى الشرع عنه أنه يقتضي فساد المنهي عنه. فإذا نهى ربنا تبارك وتعالى أو نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر ما، فالأصل أن ذلك يقتضي فساد المنهي عنه. طيب هل هذا يكون في الركوع والسجود فقط؟ لا، الأصل أن مسابقة الإمام محرمة في كل أفعال الصلاة، يعني الذي يسابق إمامه في التسليم في الانصراف من صلاته، الذي يسابق إمامه في تكبيرة الإحرام، هذا ربما بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الذي يسابق الإمام في تكبيرة الإحرام هذا يعني أنه إما أن يساوي الإمام في تكبيرة الإحرام أو أن يأتي بتكبيرة الإحرام قبل إمامه، وهذا صلاته باطلة. طيب الذي يسابقه كذلك في الخروج من الصلاة، يعني في التسليم من التشهد، فإما أن يساويه فهذا وقع في النهي كذلك، وإما أن يسبقه فتكون صلاته باطلة. ولذا على الإنسان ألا يسابق إمامه. ولذا سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا يعني أن هذه الأفعال يأتي بها المأموم بعد إمامه. ثم على المأموم أن يتذكر هذا الذي يعني يسابق إمامه عليه أن يتذكر أنه لن ينصرف من صلاته قبل الإمام. لماذا تسابق في ركوعك وسجودك وأنت لا تستطيع أن تنصرف من الصلاة قبل انصراف الإمام من الصلاة؟ فعليك أن تتابعه في ذلك، أن تتابعه في ذلك. نعم. غريب الحديث، أما قال الشوكاني أما مخففة حرف استفتاح وأصلها ماء النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ، يخشى يعني يخاف، والمعنى فليخف، لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام. المعنى الإجمالي، إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به، بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلات، وبهذا تتحقق المتابعة، فإذا سابقه المأموم فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة. إذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، بحيث يمسح رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة، جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإقلال بالصلاة. يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرأس خاصة دون سائر أعضاء الجسد؟ إن هذا الذي يرفع، هذا الذي يسابق به، ولذلك تكون العقوبة ويكون المسخ عليه. اختلاف العلماء في السبق، اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد. إذن هنا نأخذ قاعدة أصولية مهمة، وهي ما الأمور التي تفيد التحريم؟ يعني من أين يأخذ العلماء الحكم بالتحريم؟ من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشترط في ذلك أن يأتي التحريم بلفظه، يعني لا يشترط حتى يكون الحكم محرما أن يكون في كل فعل محرم أن يقول الله حرم عليكم كذا، أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم كذا. قد يكون هذا من هذا اللفظ صراحة، يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو أن يكون ذلك عن طريق قول الشارع لا تفعل ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن لا تفعل كذلك من الألفاظ التي تدل على النهي والتحريم. وقد يكون ذلك كذلك عن طريق الوعيد الذي يترتب على هذا الفعل، الذي يترتب على هذا الفعل، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعله بهذه العقوبة الذي ذكرها، فهذا يدل على التحريم. هذا يدل على ماذا؟ على التحريم. طيب، هذا الكلام مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من كلام العرب، هذا تفهمه العرب من كلامها. وهذا يرد به على التنويريين والعقلانيين الذين صاروا يتكلمون في هذه الأيام في كتاب الله، يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبجحون ويقولون ما ذكر الله عز وجل في كتابه من المحرمات إلا كذا وكذا، ويعد لك أربعة أشياء أو خمسة أشياء أو ستة أشياء، لأنه بعقله القاصر يظن أن التحريم، أن المحرم لا يكون محرما إلا إذا قال الله عز وجل هذا حرام بلفظه. طبعا هو يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقيم لكلام أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وزنا، فيقتصر على لفظ التحريم. لا، التحريم لا يؤخذ من هذا اللفظ فقط، وإنما يفهم النهي ويفهم المنع من كلام العرب من أمور كثيرة، من هذه الأمور التي ذكرناها. ولذا يقول ها هنا الشرح، اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هذا حرام؟ ما قال، لكن من أين أخذ ذلك؟ من هذا الوعيد. نعم. ولكن اختلفوا في بطلان صلاته، فالجمهور أنها لا تبطل. قال الإمام أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة. وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. إذن لا يجوز لك أن تسابق الإمام بركن كركوع أو سجود، ولا يجوز كذلك أن تتأخر عنه كثيرا، لأن هذا يقع فيه بعض الناس، وذلك يقع فيه كذلك بعض الناس خاصة في السجود. يعني تجد بعض الناس في السجود في السجدة الثانية يقول الإمام الله أكبر ليقوم لقراءة الفاتحة، فيظل هذا المأموم ساجدا يدعو الله تبارك وتعالى، وربما انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وهو لا يزال يدعو الله تبارك وتعالى. هذا كذلك محرم، لا يجوز، لا يجوز. الإمام لابد أن تتابعه، حتى ولو كان هذا الذي تركه الإمام واجبا، لو تركه ناسيا يجب عليك أن تتابعه. مثال ذلك التشهد الأوسط. ما حكم التشهد الأوسط؟ واجب، ولذلك سجد له النبي صلى الله عليه وسلم سهوا للسهو، صحيح؟ طيب، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا من التشهد الأوسط وسبح أصحابه، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشار إليهم أن قوموا، مع أنهم سيتركون أمرا واجبا، لكن سيتركون ذلك لما هو أوجب، وهو متابعة الإمام. وسيأتي كذلك في اقتداء المأموم بالإمام إذا صلى جالسا. طيب، ما حكم القيام لقراءة الفاتحة؟ شرط. وما حكم القيام في الصلاة؟ ركن من أركان الصلاة. ومع ذلك سيأتي أن الإمام الراتب إذا بدأ صلاته جالسا وجب على المأموم أن يصلي خلفه جالسا، وهذا يدل على أهمية متابعة الإمام. هذا فقه عظيم ينبغي أن نتعلمه. نعم. والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد. الاستنباطات من الحديث: أولا، تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام، والوعيد فيه دل على منعه، إذ لا وعيد إلا على محرم، وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا يسابق إمامه، فنظر إليه بعد أن انتهى من صلاته وقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. يعني أنت لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، خالفت إمامك. لكن إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة، الشأن في من تعمد ذلك. نعم. ثانيا، يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة، وليس ذا من باب القياس وحده، فزيادة على القياس الصحيح. أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا: الذي يقفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قولي ليس ذا من باب القياس وحده؟ يعني العلماء قالوا تحرم مسابقة الإمام في كل تنقلاته، في كل تنقلاته، هذا ليس من باب القياس وحده. والقياس على ماذا؟ على الركوع والسجود. إذن هذا يحرم من باب القياس، ثم من باب الأثر كذلك والحديث. فقد جاء الحديث عاما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام في كل خفض ورفع، هذا الذي يفعل ذلك قبل إمامه إنما ناصيته بيد شيطان، يعني الذي يحركه ويفعل به ذلك شيطانه، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا، وجوب متابعة الإمام المأموم للإمام في الصلاة. رابعا، أن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس جوزي بالوعيد بالمسح. خامسا، توعد المسابق بالمسك إلى توعد المسابق توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء، لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمام فليس هناك نتيجة في المسابقة، فدل على غبائه وضعف عقله. ثالثا، تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة، وذلك مرض دواءه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام. سابعا، الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن وهو من المسح، ولكن لم ينقل وقوعه، ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيرة. نحيرة جمعها نحائر، أي الطبيعة، أن يحول طبيعته، أراد المعنى المعنوي، وذلك بأن يصبح بليدا كالحمار. قلنا لكن يبعد ذلك الحديث الذي جاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ فهذا يبعد أن المراد هنا المعنى المجازي الذي هو البلادة، وإنما قد يكون المسخ هاهنا مسخا حقيقيا. نعم. الحديث الثالث والسبعون، ليه حملنا المعنى المعنوي على البلادة بس؟ ليه حملنا المعنى المعنوي على البلادة بس؟ ليس مش خسة أو ضاعة؟ لا، هنا لأن قالوا وجه الشبه، هم أهل العربية يذكرون الحمار إذا أرادوا به في وجه الشبه البلادة، هذا معروف عند العرب، ولذلك ذكروا صفة البلاد. يعني قالوا: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمار؟ قالوا: لما هو معروف عندهم من بلادته، ولذلك ذكروا هذا المعنى. ولذا يذكرون إذا ذكروا الكلب في موضع المدح يريدون به ماذا؟ الوفاء، فهذا معروف عندهم، فقالوا لما ذكر الحمار أراد بذلك البلاد. نعم. الحديث الثالث والسبعون، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث الرابع والسبعون، عن عائشة رضي الله عنها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. هذان الحديثان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله فيهما كذلك بعض فقه الإمامة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل، الفعل جعلها هنا ينصب مفعولي، لأن جعل قد تنصب مفعولا واحدا ويكون معناها خلقا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، فجعلها هنا تنصب مفعولا واحدا. لكن إذا كانت جعل تنصب مفعولي فإنها تكون بمعنى قدر وصير وشرع ذلك، وهذا هو المعنى المراد هنا، لأن الإمام نائب فاعل، أصل الجملة إنما جعل الله الإمام ليؤتم به، يعني من أجل الإمامة، يعني صيره لذلك وجعل ذلك شرعا، لكن حذف الفاعل للعلم به، فالذي جعل ذلك هو ربنا تبارك وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ليؤتم به يعني من أجل الائتمام به والاتباع، والأصل في المتبع أن يتابع من يتبعه في كل شيء حذو القذة بالقذة، وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أفعال الصلاة، ولذا قال فلا تختلفوا عليه، وهذا من باب التوكيد، أي لا تختلفوا عليه في أفعاله وحركاته وليس في نيته. انتبه لهذه الجزئية، لا تختلف على إمامك في حركاته وليس في نيته، وهذا يعني أنه يجوز لك أن تخالف الإمام في النية، فيصلي هو العصر مثلا وأنت لم تصلي الظهر فتصلي العصر خلفه بنية الظهر، هذا يجوز، وأما الحركات فلا يجوز لك أن تخالفه فيها. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل بقية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلا تختلف عليه ذكر الحركات ولم يذكر النيات، ولذا قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. طيب ما الذي أخرج المخالفة في النية أو المتابعة في النية؟ أدلة أخرى، ومنها ماذا؟ منها حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إلى قومه وكان سيد قومه صلى بهم العشاء، فتكون الصلاة له نافلة وتكون لهم فريضة، وهذا فيه دليل على صحة اقتداء المفترض بمن؟ بالمتنفل، المفترض بالمتنفل. ودل على ذلك أيضا صلاة الخوف، ففي بعض صفاتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقوم أولا ثم إذا انتهى صلى بآخرين بعد أن صلى الفريضة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الصورة الثانية وتكون الصلاة بالنسبة لمن خلفه فريضة. إذن لا يضر أن تخالف، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم المسألة في أخلاق، لا يضر أن تخالف إمامك في النية، لكن الذي يضر أن تخالفه في الحركات. فقال هنا فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. طيب الفاء تفيد ماذا؟ تعقيب، تفيد ماذا؟ التعقيب، وهذا فيه أنه يحرم أن تكبر مع الإمام، وهذا يقع فيه الذين يصلون خلف الإمام مباشرة كثيرا، لأن الذي يصلي خلف الإمام مباشرة يرى حركات الإمام، فربما إذا أراد أن يركع ركع معه ويحرك جسده ويميل مع إمامه، وهذا خطأ، هذا خطأ. وإذا قال فإذا كبر فكبروا، وهذا يعني أنه إذا قال الله أكبر فلا يجوز لك أن تنشئ التكبير إلا بعد فراغه من الراء، الله أكبر الله أكبر، لابد أن ينتهي من هذا الركن حتى تشرع فيه. كذلك إذا كبر للركوع فلا يجوز لك أن تشرع في الركوع إلا بعد أن يركع، إذا سجد لا يجوز لك أن تشرع في السجود إلا إذا تمكن من سجوده، إلا إذا تمكن من ماذا؟ من سجوده. طيب هذا إنما يتيسر لمن يصلي خلفه، طيب الذي يصلي في الصفوف الخلفية كيف يعلم ذلك؟ بتكبيره، لا يشرع في الركن إلا بعد أن يسمعه وقد فرغ من كلامه، يعني إذا قال أراد السجود وقال الله أكبر فلا يشرع في السجود إلا بعد أن ينتهي من آخر حرف اللي هو ماذا؟ الراء، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، إذن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، كذلك إذا صليت منفردا فإنك تجمع بين التسميع والتحميد، يعني تقول سمع الله لمن حمده، سمع هنا تعني أجاب، أجاب الله دعاء من حمده، فيجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فالراجح أنه يأتي بالتحميد فقط، وإن كان بعض أهل العلم قال كذلك يجمع بين الأمرين، لكن الراجح أنه يأتي بالتحميد فقط، لأن هذا ظاهر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع فقولوا، ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فهذا الراجح في حق المأموم. قال: وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذه الجملة من أكثر الجمل التي تبين أهمية الاقتداء بالإمام. لماذا؟ قلنا لأن القيام ركن من أركان الصلاة وشرط لقراءة الفاتحة، ومع ذلك أسقطه الشرع إذا صليت خلف الإمام الراتب وقد صلى جالسا لعلة أصابته. أما الحديث الذي بعد ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها، ففيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وسبب هذه الشكوى أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على حماره أو فرسه فجحش جنبه، يعني أصيب جنبه وردت قدمه صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع الصلاة قائما، فابتدأ الصلاة ماذا؟ جالسا. طيب، الصحابة قد تعودوا أن يصلوا قياما، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لعلة، فصلوا هم قياما خلفه، فأشار إليهم أن اجلسوا. وهذا في أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة وليست كلاما. أن إذا أشرت في الصلاة إشارة مفهمة، يعني تشير مثلا لمن بجوارك أن يعني يرفع شيئا أو أن يضع شيئا أو أن ينتبه لشيء، وهذه إشارة مفهمة، هذه لا تبطل الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم في الصلاة أن اجلسوا. فلما انصرفوا قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فصلوا جلوسا أجمعون. طيب، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، مسألة صلاة المأموم جالسا خلف الإمام، مع اتفاقهم على أن ذلك إنما يكون في الإمام الراتب. الإمام من؟ الراتب، يعني ما يجيش واحد هو مش إمام راتب ويروح صلي جالسا ويأمر الناس أن يصلوا جلوسا خلفه، لا، هذا إنما يكون الإمام الراتب فقط، أصابته علة ولا يستطيع أن يصلي قائما، فالسنة في حقه أن يصلي جلوسا وأن جالسا، وأن يصلي المأمومون خلفه جلوسا. طبعا إحنا لو عملنا كده حبينا بين الناس دي السنة، مثلا إمام المسجد الراتب أصابه شيء وصلى جالسا والناس صلى، ممكن الناس تقول الجماعة تقوم خلاص والدين صار غريب، ما دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إنما يكون للإمام الراتب، لكن ما حكم صلاة المأموم جالسا خلف الإمام؟ بعض أهل العلم قال هذا الحكم قد نسخ، الحكم هذا قد نسخ بهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لما كان أبو بكر يصلي بالناس رضي الله عنه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بجواره جالسا، وصلى الصحابة خلفه قياما. لكن الراجح مذهب الإمام أحمد، يعني هذا قول الجمهور، لكن الراجح مذهب الإمام أحمد أن هذا الحكم ليس منسوخا، وإنما هو بحسب ابتداء الإمام الصلاة. يعني الإمام الراتب ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له شيء في صلاته فجلس، الواجب على المأمومين أن يتموا صلاتهم قياما لأنهم بدأوها قائمين مع الإمام القائم. لكن إن بدأ صلاته جالسا، فعندنا حديث عائشة، إن بدأ صلاته قائما وجب عليهم أن يصلوا، إن بدأ صلاته جالسا وجب عليهم أن يصلوا جالسين خلف الإمام. إذن هذا بحسب بدء الصلاة الإمام لماذا؟ لصلاته. بدأها قائما يتم الصلاة قياما، بدأها جالسا عليهم أن عليهم أن يجلسوا. نعم. الغريب الفاء الواقعة في فكبروا وفركعوا إلى آخره للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن تقع بعده، والتعقيب بأن تليه مباشرة فلا تساويه ولا تتأخر عنه. جعل من أفعال التحويل تأخذ مفعولين، أحدهما نائب فاعل والثاني محذوف تقديره إماما. جعل من أفعال التحويل أي جعل هنا بمعنى صير وحول وقدر شرعا، جعل الإمامة إماما للمصلين، ولذلك قدر المفعول الآخر أي جعل الله الإمام إماما يصلي بالناس. نعم. ثالثا أجمعون تأكيد لضمير الجمع. نعم. رابعا شاكل اسم فاعل من الشكاية وهي المرض. المعنى الإجمالي في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء الإمام المأموم بالإمام ومتابعته له، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إلى الحكمة في جعل الإمام وهو أن يقتدى به ويتابع، فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة، وإنما تراعى تنقلاته بنظام ودقة، فإذا كبر للإحرام فكبروا أنتم كذلك، فإذا ركع فاركعوا بعده، وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقوله سمع الله لمن حمده، فاحمدوه تعالى بقولكم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فتابعوه واسجدوا، وإذا صلى جالسا لعجزه عن القيام فتحقيقا للمتابعة صلوا جلوسا ولو كنتم على القيام قادرين. قد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالسا، وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام بقدرتهم عليه، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف، فإنما يوافق لتحقيق المتابعة التامة والاقتداء الكامل، بحيث يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز. اختلاف العلماء. اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، فذهب المالكي والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى عدم الصحة، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكون المأموم فهم مفهوم سورة المسألة؟ المسألة التي نناقشها الآن هل يصح ائتمام المفترض بالمتنفل؟ يعني واحد يصلي ركعتين نافلة ويأتي خلفه من يصلي الفريضة، هل تصح هذه أم لا تصح؟ هذا الذي يتكلم عنه الشارع رحمه الله. نعم. وكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، ولن قال ذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب إلى عدم الصح. الأئمة إذا تكلموا في المسألة لا يتكلمون عن هوى، وإنما لهم أصول يبنون عليها الحكم ويجتهدون في ذلك، قد يصيبون أجرين وقد يصيبون أجرا واحدا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. وكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا مخالفة بينهما في النية، وهو من أشد أنواع الاختلاف، ولأن مدار العمل على النية، وذهب الشافعي. إذن هذه حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه، وهذا خالفه في النية، إذن هذا لا يجوز. طيب المذهب الثاني، ذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بحديث معاذ المتفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. لكن قد يشكل على ذلك أنه ربما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معاذ هذا، فكيف نرد هذا الإشكال؟ يعني معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع إلى قومه ليأمهم، قد يقول قائل ربما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معاذ، كيف رد على ذلك؟ ها؟ إقرار الوحي، لأن هذا الفعل لو كان خطأ من معاذ لبين الوحي حكم ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يستدلون بمثل هذه الأمور. جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان الواحد منهم يأتي أهله فإذا أراد أن يفرغ ماءه أفرغه خارج الرحم. يقول ما معنى قوله والقرآن ينزل؟ يعني لو كان هذا لا يجوز لنهانا ربنا تبارك وتعالى مع عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهنا حتى ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية وأقر ذلك. نعم. علم من شابة الشاب فتنة أنت يا معاذ. نعم. ويستدلون أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثانية متنفل. ومعنى فلا تختلفوا عليه أي في أفعال الصلاة. والقائلون بصحة الصلاة يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا أنتم أيضا تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية كالتي تمنعونها، فيلزمكم التناقض في الاستدلال. هذا الكلام معناه أن الفريق الذي يصحح ائتمام المفترض بالمتنفل يرد على الفريق الآخر الذي يمنع ذلك، يقولون أنتم تصححون صلاة المتنفل خلف المفترض. يعني لو أن رجلا يصلي الصبح فجاء من يصلي خلفه نافلة يقتدي به، عند الذي يمنع هذه الصورة التي معنا وهي ائتمام المفترض بالمتنفل يقولون يجوز ذلك. فهذا الفريق يقول اجعلوا القاعدة مضطردة، يعني امنعوا الجميع. لماذا صححتم هذه ومنعتم هذه؟ أنتم متناقضون في الاستدلال. ولذلك قلنا الراجح جواز الصورتين، يعني يجوز لك أن تصلي خلف مفترض النافلة ويجوز كذلك للمفترض أن يصلي خلف من يصلي النافلة، هذا جائز وهذا جائز. المنع في المخالفة في الحركات وليس في النيات. نعم. واختلفوا أيضا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام، فذهبت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين وما ورد في معناهما. وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعدة إلا قائما، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدة وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. وأجاب هؤلاء عن حديث الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة، وأحسنها جوابان. الأول أن حديث الباب وما شابههما مما يثبت صحة صلاة القاعدة العاجز بالقاعد القادر منسوخا بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود. طيب هذا جواب. إذن أجابوا بماذا؟ بالنسخ. طب متى نصير إلى النسخ؟ في شرطين لابد أن يتحقق القول بالنسخ. الشرط الأول معرفة المتقدم من المتأخر. طب دي ممكنة هنا ولا ليست ممكنة؟ ممكنة، لأن آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجوار أبي بكر الصديق وكان يصلي قاعدا والصحابة خلفه قياما. إذن عرفنا المتقدم من. طب في شرط تاني، ما هو؟ تعذر الجمع، ألا نستطيع الجمع بين الأدلة. طب إن أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، لأننا لو جمعنا أعملنا جميع الأدلة، لكن لو قلنا النسخ أبطلنا حكم بعض الأدلة، والأصل الجمع بين الأدلة ما أمكن. نعم. ولذلك الإمام أحمد هينكر القول بالنسخ ومذهبه هو الراجح كما سيأتي. نعم. وهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره، وأنكر الإمام أحمد النسخ والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية، أنه مهما أمكن الجمع بينهما وجب المصير إليه، لأنه إعمال لها جميعا. الجواب الثاني من أجوبة المخالفين لحديث الباب: دعوى التقصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم جالسا ولا يصح لأحد بعد، وهذا جواب الإمام مالك وجماعة من أتباعه. الإمام مالك وأتباعه قالوا ماذا؟ قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن خصوصياته، فلا ينصرف إلى غيره، لكن هذا القول لا يسلم. ولذلك قال أبو بكر بن العربي ومن أئمة المالكية، قال: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك، يعني عند النظر في الأدلة جواب أئمة المالكية لا يخلص ولا يستقيم وليس من القوة بمكان، واتباع السنة أولى. شوف الأئمة الذين يبحثون عن الحق إذا ظهر لهم الحق لا يتعصبون لإمامهم، لا يقولون إمامنا معصوم لا يخطئ، يقول واتباع السنة أولى. والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، مش مجرد الاحتمال يثبت التخصيص. الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه، إنهما يستعيضون أو يجعلون إماما غير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، هذا لا يمكن، لا يمكن تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو المقتدى به صلى الله عليه وسلم. قال: يقتضي الصلاة معه على أي حال كان، لكن هذا الجواب ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعاله التشريع. نعم. والمخصص عندهم حديث للشعبي عن جابر مرفوعا: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. ويجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه، حديث منكر فيه متروك الحديث، وهو حديث مرسل كذلك. نعم. وقال ابن دقيق العين: قد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل، وقد عارض هذا الحديث الضعيف قد عارض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديث أصح منه، وهو ما أخرجه أبو داود أن حسين ابن حضير كان يؤم قوما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وذهب الإمام أحمد إلى التوسط بين هذين القولين، وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض الموت. وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا عملا بحديث الباب ونحوهما، وهو جمع حسن تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ولا شك أن الجمع بين النصوص إن أمكن أولى من النسخ والتحريف، وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما يؤخذ من الحديثين: أولا، وجوب متابعة الإمام المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة. ثانيا، تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها. ثالثا، أن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. قال الفقهاء: وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال. رابعا، أن الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، تحقيقا للمتابعة والاقتداء. خامسا، أن المأموم يقول: ربنا لك الحمد، حينما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده. وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، يعني المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. نعم. وقال ابن حجر وأما الإمام فيسمع ويحمد، يعني يجمع بينهما كذلك. يجمع بينهما، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. سادسا، أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة. سابعا، جواز الإشارة في الصلاة الإشارة في الصلاة للحاجة. ثامنا، في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة، قد أسقط القيام على المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء. تاسعا، ومنه يؤخذ تحتم طاعة القادة طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق عن على الرؤساء. ومن هذه فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى، وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته وأجل أهدافه. وفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتباعه، فيجتمع شملهم وتتوحد صفوفهم وتعلو كلمتهم، فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم، وما الشر إلا بالتفريق والاختلاف والمراء الباطل. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الأذان. الحديث 75 عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذن هذا الحديث كذلك يقول فيه عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه، يقول: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب. أراد به يعني تزكية الصحابي رضي الله عنه وتقوية الحديث، ما أراد نفي الكذب عنه، وإلا فالصحابة لا يكذبون رضي الله عنهم، الصحابة عدول وهم أصدق الناس في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل أقواله وأفعاله. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهر، يعني يقول أهو هو يرفع من الركوع الآن، يقول: سمع الله لمن حمده، يقف بين بعض الرفع من الركوع قبل أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لم يحن أحد منا ظهره. أنت بتلاقي بعض الناس بيعمل إيه؟ بمجرد ما يرفع، في ناس بتشمر الجلبية كمان ويروح مميل كده، استني بس الإمام يقول الله أكبر. لا، البراء يقول رضي الله عنه: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا بعده. هذا متصور في حق من يصلي خلف الإمام أنه يراه. طيب، الذي يصلي في الصفوف التي بعد ذلك قلنا لا يشرع في هذا الركن إلا بعد فراغ الإمام من تكبيرة الانتقال. نعم. قريب الحديث: ثم نقع بالرفع على الاستئناف وليس معطوفا على يقع الأولى المنصوب بحتى إذا ليس المعنى عليه. نعم. المعنى الإجمالي يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه في الصلاة، فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا، وحينئذ يقعون بعده ساجدين. ما يؤخذ من الحديث: أولا، صفة متابعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد. ثانيا، أنه لا ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، فلا تتقدم الإمام أنه محرم يبطل الصلاة ولا توافقه، أنه مكروه ينقص الصلاة ولا تتأخر عنه كثيرا بل تليه مباشرة، بل تليه، بل تليه مباشرة. ثالثا، في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأمومين، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة أنه كان يقوم بعد أن يرفع حتى يقول الصحابة قد نسي، وهذا مما يخالف فيه الناس في هذه الأيام. وهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسراق، أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق في صلاته أو من صلاته. قالوا فكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يقيم صلبه لا في ركوعه ولا سجوده. أنا بشبه دائما بواحد يعني زي السستة كده، أو سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر. ده شاع على فكرة عند كثير من الناس، وهذا الذي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، الذي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. العلماء ذكروا علة ذلك الطمأنينة، ترك الطمأنينة. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم طويلا بعد أن يرفع من ركوعه صلى الله عليه وسلم. نعم. تنبيه، الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروه إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد مع الصلاة. يعني الذي يوافق إمامه في تكبيرة الإحرام، الإمام يقول الله، ده هذا يقول كذلك الله أكبر معه، لا تنعقد الصلاة. إذا كبر قبله أو معه لا تنعقد الصلاة، فانتبه. ثم هناك أمر آخر، وهذا يتعلق بالمسبوق، يقع فيه بعض الناس، يأتي مسبوقا وقد كبر الإمام للركوع، فهو يكبر ولم يعقد النية، هذه تكبيرة انتقال أم تكبيرة إحرام؟ أو ربما عقد النية على أنها تكبيرة انتقال، صلاته باطلة، صلاته باطلة، لابد أن تنعقد النية على أنها تكبيرة إحرام، هذا أولا. ولابد أن تكون هذه التكبيرة من قيام، لأن بعض الناس يأتي بها أثناء الركوع يريد أن يدرك الإمام فيقول الله أكبر وهو يركع، هذا كذلك صلاته، صلاته باطلة. طيب، أمر يتعلق بهذا الحديث، يعني لفتة طيبة في قول الصحابي حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، يقول بعض الشراح، يقول هذه العبارة لا تقال في رجل من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كلهم عدول، وإنما تحسن في من يشك أو يشك في عدالته، وهم رضوان الله عليهم لا يحتاجون إلى تزكية، لكنه جرى على ألسنة من يريد أن يصف إنسانا بغاية الصدق أن يقول عنه إنه صدوق. ولذا قال الخطابي هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي وإنما يوجب حقيقة الصدق له، وقال هذه عادتهم رضي الله عنهم أنهم أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خليلي الصادق المصدوق، وابن مسعود يقول في الحديث المشهور حدثني الصادق المصدوق. وقال القاضي عياض وتبعه النووي لا وصم في هذا على الصحابي، يعني لا عيب فيما قال، لأنه لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية الحديث، إذ حدث به البراء وهو غير متهم. فافهم هذه حتى لا يأتي من في قلبه غل ودغل وحقد اتجاه الصحابة يقول انظر كان بعضهم يكذب، ولذلك نبه بعضهم على أن هذا صدق في هذا الكلام. والله هذا موجود في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يعاملهم بعدله وأن يريح الله عز وجل منهم البلاد والعباد. نعم. حديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المعنى الإجمالي. نعم. دعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه، لذا شرع للمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعده، لأن التأمين طابع الدعاء. ما المراد بدعاء الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء فيه، هذا الدعاء فيه نفع الدنيا والآخرة. ولذلك قال الشارح هو أحسن الدعاء وأنفعه، ولذلك شرع لك أن تقوله في اليوم 17 مرة في الفريضة، هذا بخلاف النافلة. وشرع لك أن تؤمن لتطبع عليه بالدعاء، أن تقول آمين، وآمين بمعنى اللهم استجب. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام، كان ذلك هو وقت تأمين الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة، ألا وهي غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يفوتها إلا محروم. متى يكون تأميم المأموم؟ مع الإمام، يكون مع الإمام، يعني إذا شرع الإمام في قوله والسنة أن يجهر بذلك، أن يجهر بالتأمين الإمام وأن يرفع صوته، وهذا مما حسدتنا عليه اليهود كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شرع المأموم في الإمام في قوله توافقه في هذه الكلمة حتى توافق الملائكة، لأن الملائكة تؤمن مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صغائر الذنوب، فلا تتأخر عن الإمام. نعم. اختلاف العلماء، ذهب مالك في أحد الروايتين عنه أنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأول الحديث على معنى إذا بلغ الإمام موضع التأمين ولم يقصد التأمين نفسه. وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد لظاهر الحديث الذي معنا وغيره، وذهبت الظاهرية إلى الوجوب على كل مصلي، وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين لأن الأمر يقتضي الوجوب. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: أولا، مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. ثانيا، إن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين، والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء. واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر الله ما تقدم من ذنبه. ثالثا، فضيلة التأمين وأنه سبب في غفران الذنوب، لكن عند محقق العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله خاص بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. رابعا، أنه ينبغي للداعي والمؤمن على الدعاء أن يكون حاضر القلب. خامسا، استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهل الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه، وهذا قول الجمهور. سادسا، من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سببا في الإجابة كالتضرع والخشوع والطهارة وحل الملبس والمشرب والمأكل وحضور القلب والإقبال على الله في كل حال. الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدهم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. إذن هذان الحديثان في مراعاة حال المأمومين. طيب، كيف يكون التخفيف على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث لا يخل بالصلاة فلا يطيل الصلاة جدا بصورة تشق على المأمومين، إنما يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بأضعافهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي: جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة ونفي العنة والحرج، ولهذا فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرج منها وهم لها راغبون، ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل إما لعجزه أو مرضه أو حاجته، فإذا كان مصلي منفردا فليطول ما شاء لأنه لا يضر أحدا بذلك. من كراهته صلى الله عليه وسلم للتطويل الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة من أجل الإمام الذي يصلي بهم فيطيل الصلاة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله ويكره إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فأيكم أما الناس فليوجز، فإن منهم العاجزين وذوي الحاجات. اختلاف العلماء. هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول، بحيث يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور كالبقرة والنساء والأعراف، فيقرأ بطوال المفصل كقاف والطور ونحوهما. وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف، منها هذان الحديثان اللذان معنا أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون والإخلاص ونحو ذلك. والناس تبعا لهذه الأدلة مختلفون، فمنهم من يرى التطويل عملا بأحاديثها، ومنهم من يرى التخفيف عملا بما ورد فيها. والحق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، وكلها متفقة. ولكن التخفيف والتطويل أمران نسبيان لا يحدان بحد، لأن الناس في ذلك على بون بعيد فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة الطويلة، يعني الذي ينقر الصلاة يرى حتى الصلاة المتوسطة، يعني حتى لو قرأ بسورة الإخلاص يقولون طول الإمام، لهم اعتاد التخفيف الشديد. نعم. وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة، فليرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله وصلاته، ويطابق بعضها على بعض، ويظهر الحق الفاصل. قد ذكر الصنعاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المهتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. ما يؤخذ من الحديثين: أولا وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الائتمام. ثانيا غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين وعده هذا من باب الفتنة. ثالثا جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بألا يخرج الوقت وهو في الصلاة، وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. رابعا وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة. خامسا أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثر التطويل. سادسا أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف من الدعاية الحسنة إلى الإسلام. جزاكم الله خيرا.